قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الليل. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي الفدي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. ثم قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان: حدثنا وهيب حدثنا قال: حدثنا موسى قال: سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب صلاة الليل. والذي يبدو لي والله أعلم إضافة زيادة جماعة، لأن أصل الصلاة جائزة مفيدة، والسياق الأبواب التي كانت قبلها تدل على ماذا؟ باب المرأة وحدها صفا، باب ميمنة المسجد والإمام، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو ستر، باب إلزاق المنكب في المنكب، كلها في أبواب واحدة كانت. فالذي يبدو لي أن البخاري بهذا التبويب باب صلاة الليل ما فيش في حكم صلاة الليل ثابتة في حد ذاتها، وإنما لما كان السياق والأبواب متتالية في الجماعة فكأنها جماعة، والأحاديث التي ساقها فيها دلالة أنه صلى الناس خلفه، فالمقصود بجماعة. الذي يبدو لي والله أعلم، يعني لأن صلاة الليل ثابتة حكمها وغير ذلك، وإنما لما كانت الأبواب أبواب الإمام والإمام وغير ذلك يبدو لي والله أعلم، هذا ما كان يعني تضاف صلاة الليل جماعة حتى يكون التبويب ماشي مع الأبواب السابقة في نسق واحد في وتيرة واحدة. وأما صلاة الليل على انفراد غير ذلك فذلك ثابت يحتاج إلى مثل هذا والله أعلم، هذا ما يبدو لي ابتداء. قال: حدثنا إبراهيم المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا تكلمنا عليه الموضوع هذا، تذكرون ولا لا؟ واش تكلمنا عليه؟ أفضل قيام الليل في البيت. قلنا هذا النص، هذا ايش قلت؟ أفضل يعني قيام الليل في البيت. بعض العلم يستدل به من قالوا أن أفضل قيام الليل في البيت، لأن النبي قالهم اليوم الأول، اليوم الثاني، الثالث، الرابع، خرج إليهم قال: أيها الناس صلوا في بيوتكم، إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. كنت وجهت توجيه هذا الحديث أول ما اعترض علي به هو موسى الشيخ الرشيد، لما كنت أتكلم على صلاة التراويح وجماعة وكذا، قال لي: هاي الرسول يقول آخر صلاة مع الجماعة ألا صلوا. وبعدها قلت أنا كلمات يعني لا أدري هل تستحضرها ولا لا، هذه ثم هذا في الفهمة هذه كالذرة من الذرات. كيف نوفق النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لأنه لا يصلي بهم جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام اللي قلته ذكرته مازال فيه يخص شوية ها؟ مازال يخص هو على كل هذا قلت لهم بأن عندما قال لهم ألا صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء لأن في وقت النبي لا يصلى جماعة إماما إلا هو فعنتها إذا جاء وصلى وصلى ماذا فرادة وصلاة المرء فردا صلاته في ماذا في بيته ويبقى من النصوص المقوية لهذا صلاة المرء مع الإمام حتى ينصرف إذا قام الإمام حتى صرف كتب له ماذا قيام ليلة معنتها إذا جاءوا بعدها سيصلون فرادا وإما زرافاتا وفرادا كما كانوا يفعلون معنتها تبقى فضيلة البيت والحالة هذه ثابتة لكن بعد وفاته تعود ترجع الجماعة ويجتمعوا تصبح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هذا التوجيه الذي كان عندي وقلت له هذا النص ألا صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيتي أفضل هو إلا الفريضة مكتوبة إلا الفريضة قال صلوا النافلة في البيت المقصود بها هنا يعني في وقته صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد يقيم جماعة يعني جماعة ما معنى جماعة يجتمع عليها كل الناس لأن كان يجوا المسجد النبي وكانوا زرافات واحد مع اثنين واحد مع ثلاثة في حديث عائشة مر بينا واحد مع اثنين واحد مع ثلاثة واحد هكذا مر بينا لكن هذاك لا تسمى ماذا جماعة وإنما تسمى فرادة زرافات وفرادة إذن فلما كان الأمر كذلك عاد الأصل إلى أصله وهو صلاة المرء في بيته أفضل من المكتوبة لأن الأيام الأولى والثانية والثالثة في الأيام الثلاثة الواحدة من الأيام مش قالوا أبو ذر قالوا لو نفلتنا ليلتنا هذه بقية ليلتنا هذه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة معنتها حتى ينصرف كتب له قيام ليلة معناتها من صلى مع الإمام حتى ولو صلى بعض الصلاة يكتب له قيام ليلة كاملة إذن هذه لا تحصل إلا مع من؟ مع الإمام بعد نصف الليل على المذهب الجديد ليس بعد العشاء مباشرة واضح الحين أنا أحببت أشير الجزئية هذه على بالي اللي نسيته أنتم هذا اللي قلت لك من صلى مع الإمام وأخذ بعض الوقت الإمام ما صلى الليلة كاملة حتى ينصر لأن الرسول قال له أبو ذر قال لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه النبي قال له هذا الحاصل أجره وحاصل من قام مع الإمام حتى ينصرف معي حتى أنصرف كتب لكم قيام ليلة هذا فضل من الله عز وجل كما صلى الجماعة في العشاء في جماعة وصلى الصبح في جماعة كتبت له ماذا قيام ليل إذن هذا باب الفائدة فقط لنذكركم بما سبق أن ذكرناه لكن العقول شاردة واردة تجد يرى الدنيا ونسأل الله السلامة والعافية رانا ندو فيهم زعمة شوية كشمية يجمعوا شملهم وعقولهم ولكن فضل مرحبا قال الإمام البخاري رحمه الله باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة هذا ايش عندك انت انا عندي ابواب وصفه الصلاه جايه بعدها في الطبعه هذه ما اقول ايش هذا ما اني شايف انا عندي ابواب لان كان سيبتدي وصفه الصلاه نعم بعدها ابواب وصفه الصلاه ما ادري اذا كان مسخره لكتاب وصفه الصلاه المرتبيه من ايش من ايش فيها مش ايش عندكم انتم ايش كون عندكم يا شيخ انا نسخه تاعي كما تعود لكن داير هنا محشي في الهامش في نسخه قاف قبل هذه ترجمه قوله بسم الله الرحمن الرحيم ابواب صفه الصلاه تسبق يعني هذه هي ولا حاعد لأنه سيبتدئ أبواب صفة الصلاة الآن خرج من الجماعة نعم خرج أنا أشتركم هذا الباب هذا آخر أبواب الجماعة جماعة. ولهذا قلت لكم أفضل أن تكون هنا باب صلاة الليل جماعة لأن له نفس المعنى كبيري وأنا نبحث في حضرة الدرس ونشوف لا أدري من أصحاب الكتب قال كتابه صفة الصلاة لأن خرج من الإمام وتوابع الإمام وغير ذلك باب كتاب الأذان خرج من كتاب الأذان دخل إلى كتاب جديد يعني أبواب صفة الصلاة ما أشارش عندك ثم لك المحشي كتاب هاي كتاب صفة الصلاة كتابة كاينة أبواب كاينة أبواب كاينة أبواب كاينة لكن أنا قلت لك مرضية وأنا كنت نبحث لا أدري مما ذكر باب خلاص ما له شوف عند الشراح لا أدري ابن حجر ولا اسمه الحنبلي ابن رجب

وإذا رفع فارفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا السياق لساق الإمام البخاري لا يدل على إيجاب التكبير في الصلاة، وإنما جاء هذا الحديث في بيان ماذا؟ متابعة الإمام. واضح، جاء لبيان متابعة الإمام. وأما وجوب التكبير فلا يستفاد منه، فإذا كبر فكبروا، وإنما المقصود به السياق يقتضي في بيان المتابعة أن يقول ركع فاركع كبر فاركع، يعني سياق الأمر والبيان يقتضي ذلك. إذن فبهذا النص الذي بين أيدينا، يعني الذي ذكره الإمام البخاري في الحديث 33 بعد 700 34 بعد 700، ليس فيه هذا الوجوب الذي رآه رحمه الله تبارك وتعالى. واضح، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم بدأ في بيان كيفية متابعة الإمام أي فعل الشيء بعده، وليس هذا في بيان موطن التكبير. إذن هذا الحديث ليس فيها. ممكن يستفاد من أحاديث مسيء صلاته لا تتم صلاة أحد حتى وقال يكبر، يعني لا تتم الصلاة بذلك. وممكن بحديث الذي رواه الإمام أحمد أبو داود الترمذي قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، يعني هذا يلزم التكبير حتى تدخل في الصلاة، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هنا ممكن في قوله صلى الله عليه وسلم تحريم والتكبير، يعني يوجب على الإنسان أن يكبر حتى يدخل في التحريم ويدخل يصبح مصلي لله عز وجل، وفي حديث المسيء صلاة. وأما هذا النص فجاء لبيان يعني متابعة الإمام أكثر ما جاء به، يعني جاء به في النص هذا، وهو السياق والسباق يحدد هذا المعنى، والله أعلم. فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكأن لا يفعل ذلك في السجود. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح. كان الإمام البخاري يرى سعة في رفع اليدين، ولهذا أشرت إليكم من قبل وأنتم انتبهوا أن الإمام البخاري باب قال باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، يعني كأن التكبير هو بداية افتتاح وبدأ تدخل في الصلاة، وهنا قال باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح، وثم حط ماذا؟ الواو دليل الافتتاح يكون بعد التكبير. فكأن الإمام البخاري لا يرى يعني موافقة التكبير والرفع في آن واحد، يعني هذا الذي يبدو من خلال هذا السياق هذا للتبويب في حد ذاته. قال مع الافتتاح سواء، مقاس مع التكبير، ما ربطها بالتكبير وإنما مع الافتتاح، والله أعلم، هذا التوجيه لهذا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. إيش قلنا فيها فائدة هذه؟ لا يفعل ذلك في السجود. كل خفض ورفع. أحيانا يضع يديه فعله أحيانا. يعني كل راوي روى ما رأى. قال ولا يفعل ذلك في السجود. هذا النفي من عبد الله بن عمر وكذلك رواية أخرى عن علي بن أبي طالب تدل أن من ذهب إلى سنية الرفع في كل خفض ورفع على خلاف الهدي، لأن جعلوا من قوله في كل خفض ورفض أن كلمة كل من ألفاظ ماذا؟ العموم. فكل ما رفع وخفض ورفع وخفض جعلوها سنة في الصلاة كلها. لا لا الأخ موسى بشير شابر الله يرحمه، هذا في بدايات ذهاب إلى ورق الله. بعد أيام كان الأخ اسم بشير شابر إذا كان مهم. هذا هو الاسم شو سواه لا لي أخته يعني في الاسم، ألف رسالة صغيرة في سنية الرفع، وأنا دخلت المسجد اللي مقابل دار بي موسى مسجد واش عمر بن الخطاب، وجدت كاع الشباب يسلي في هاي ليك هاي ليك، من بديت صلاة حتى نيدها غير هاي ليك هاي شيخ موسى اسمه شيخ عيسى الله يرحمه قال لك فعلها النبي بكي في جلك منافقين يجيبوا الحجر لهنا والنبي يسجدوا ويلوحوا بالحجرة، قال لهم ارفع يديكم طاح الحجر فقط في التكبيرات الاولى الله ما يغفر له ويرحمه. اخذت فاكر ولا مش فاكر الشيخ عيسى حبب الواد براهم زونسيان قول دابا الله ما يغفر له ويرحمه. فاذا كان بعدها انا غير مجرد ما فعل عاودت تراجعت النصوص وجدت كلام عبد الله بن عمر هذا وعلي بن ابي طالب كان لا يرفع ذلك في السجود، كلاهما ينفي. معنا روايه لعلي لعبد الله بن عمر اخرى فيها كانه يرفع تطق في ذهني. فاذا من هنا هذا النص هذا ونص اللي هو تعليم ابي طالب وهو يصف صوت النبي علمت ان الرفع في كل لفظ رافع كلمه احيانا اللي قالها شيخ ناصر هذيك ماذا لا بد منها لبيان هذا الامر هوش على الدوام. وهنا بخلاف من علم حجه على من يعني، لان في مسائل وين كاين سكوت وفيه واحد ياتي بشيء نثبته ونقول من علم حجه على من لم يعلم، اما هذه نفي حتى القواعد نحطها في محلها، لأنه هو كي ألف الرسالة نتاعه ونسل نسخة الشيخ فركوس ما مش عارف رد عليه ما ردش، واهتف الأخ علي حسن الحميد على ما أظن لا لا لا قبل اهتف له وكي اهتف له مشى معاه في الخط، يعني مش عارف كيفاش مشى معاه لأنه هو كر لي هذا باش ما نظلمش الرجل. بعد أنا لما هذا وجدته بعدك قرأت الرسالة وجدته يجد هذه استدل بمن علم حجة على من يعلم، هذه عندما الراوي لا يذكر شيئا عندما لا ينفش عندما لا يذكر يسكت ما يقولش شيء. نعم يسكت هذا كان وقتها نقوله من علم كما الصلاة الآن صلاة النبي من أولها أخيرها من جبناه ما يش عن راوي واحد من مجموع رواه نضيفه له هذا نضيفه لماذا لأن ذاك سكت عن هذا سكت. لكن الآن لما ننظر إلى هذه الرواية التي بين يدينا وننظر عبد الله بن عمر في هذاك الوقت للراوي الآخر ثبت هذا انفى وكل منهم رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فدليل على أن النبي ما كان يفعل ذلك على الدوام، عندنا مرة راوي تكره هذا انفى لك هذا الانفاء زاد انفاء مع أحمد علي بن أبي طالب زاد الرواة جميعا الذي رووا صلاة النبي أبي حميد الساعدي وغيرهم كلهم سكتوا ولم يصفوا أنه رفع. يعني لما يتبين من خلال هذه النصوص وهذا الجمع من الصحابة ذكروا الرفع ولم يذكروا في كل سجدة وفي كل هكذا دليل على أن الغالب على صلاته ماذا؟ عدم الرفع في كل خفض ويفعل ذلك هذا شيخ لماذا لم تنفي مطلق الرفع لأن الوقت شاف بي وقصنا القصة قال في كل خفض ورفع هي هو رأه يفعل ذلك لأنه يوصف النفي به ويفعل فعلها أحيانا معليش واش تقول في قصة عائشة وقصة الصحابي اللي ذكر البول في صباحة القلب ما يروح انت خرجها بايز نعم تفضل قالت هي الفتوى ثبت قلنا هذه رأتنا حكمة قلت له هذا حكمة ونثبت هذاك الفعل لكن كل الذين رأوا صفة الصلاة لم يكن لكن هذا الراوي رأى ما أثبت في السجود شيخ أثبت لا لا قال في كل خفض ورفع كلمة كل من الفاء هذاك احنا ما نقدرش نتجوز يعني شي قوله في كل خفض ورفع في كل خفض ورفع بن حزم ذهب يعني العبارة دليل على ان بعض العلم قالوا بها هذا يعني من ليس من باب التقليد لكن هذا العموم مقصود ولهذا قال بها بن حزم كذلك في من الذين اشاروا الى هذا وغيره من اهل العلم فاذا دليل على ان هذه كل دليل على العموم في هذه الجزئيه هذه وهو يحدث بماذا بما رأى شيخ جد في روايه في مسند احمد هو الاسود علقمة عن عبد الله قال انا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقعود شفت وقعود يكبر خرجت بها يكبر يكبر يكبر يعني انا اقول بالنسبه لهذا الكل هذا السياق يدل على ماذا لان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات مختلفه فكل حدد بما في مواطن وين فيه نفي قلت لك الذي جعلني انني يعني قوي هذا المذهب هو حديث عبد الله بن عمر وهو يبين صرف النبي قال ايش قال ثم ولم يفعل ذلك في السجود يعني في حالة علي بن أبي طالب كيف ذكر ولم يفعل ذلك في السجود إذن هذا صحابي كل ولين ينفاو دليل على أن هذا كل ولو اثنين مع واحد يعني كحابين وش ندير ثلثين يفعل واحد ما يفعل ثلث لكن لما نظرنا إلى عبيد أبي حميد الساعدي وكل من غيرهم من روى الرفع بتاع التكبير ما ذكروش الرفع بعد القيام من السجدتين ذكروه كامل تقريبا وبعدها في كل خفض ما فيه إذن يدلنا أن المجموع الذين لم يروا مع هذا النفهم أكثر إذن يكون أحيانا دون أحيانا يقلق خلاص والله أعلم ها تفضل الآن بالنسبة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد فقولوا ربنا لك الحمد هل يقول المأموم سمع الله من حمده على ظاهر الحديث لا يقول ذلك يقول ربنا ولك هذا الموضوع احنا رانا بحثناه زمان وهذا غيابكم وين يأثر شفت هذا سيرتو هذاك اللي ما جابكش ورقد مدة طويلة وحبس ما يجي الحلقات وعنده السيارة وعنده كل شيء مش تعرفوا من يجي لكن اللوم إنسان يعني عنده الوسائل تخريبه فهم هذا أشرنا إليه عندما تكلمنا على ماذا على قول آمين وقلنا هذه المقولة لا تقال إلا في صلاة الفريضة الجهرية فقط لا تقال إلا في صلاة الجهرية فقط مع الإمام كان مأموما لا يقولها لا قلت لك لا تقال إلا في الجهرية فقط مع الإمام ذري قلت فجأة مع الإمام ما قلت إذا كان يعني إذا كان منفردا لا تقال وإذا كان سرية لا تقال لأن النص جاء وإذا قال ولا الضالين فقولوا أنتم آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه علقها بقول نون انت ولا الضالين قال فقولوا أنتم آمين والإمام يقول آمين إذن إذا صلينا سرية في الركعتين الأخريين الملائكة مع شمون تقول آمين معينا معك أنت مع فلان مع التوالي وكذلك في الجهرية في الانفراد سواء كان في السرية لم يأتي نص وإنما قال أكثر ما حسدنا عليه قولنا آمين ولهذا جاءت آمين هذه كما قلت وهي من الأدلة التي يستفاد فيها أن الفاتحة جهرية لا يقرأها المأموم. فاش قلنا ثمة؟ يجيبكم الله. هاي ما شاء الله استعذرنا. واضح؟ قال عندما يقول آمين قال الرسول يجيبكم الله، معناتها أنتم كيكون يقرأ هو يقول الإمام الحمد لله رب العالمين يخاطبه الله حميدا يا عبد، هو الإمام. وإحنا كنقول آمين قال يجيبكم الله، يعطيكم ما أعطى للإمام في الجهرية، والإمام يجد يوافق ماله. إحنا آمين عندها فيها فائدتان، الفائدة الأولى يجيبكم الله، والفائدة الثانية يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا. فورد مثل هذا في قولنا سمع الله لمن حمده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن الملائكة تقول ربنا لك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له، معناتها لروحه يقول سمع الله ومن حمده تفوت الملائكة. فهمت الله؟ نعم. يعني ما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى على خلاف القصر، والمالكية كانوا مع الصواب بكري ولو احنا خالفناهم، يعني كانوا على الصواب يقولوا ها؟ لا في هذه خالف لا مغلطنا بدون دليل، لأننا قلدنا ومش معناش النصوص. عندما جمعنا النصوص ماذا تبين الأمر، لأن قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فإن الملائكة تقول ماذا ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله ربنا ولك الحمد قول الملائكة غفر له ما تقدم من متأخر. يعني هنا من يشتغل بقوله سمع الله من حمده يقول سمع الله لمن حمده، الملائكة ثم تقول ربنا ولك الحمد، يعني يفوت هذا الفضيلة هذه. والله أعلم. واضح لك أنا شوف أنت الإمام في السرية ما يقولش آمين، ها في السرية ما يقولش آمين الإمام، وإحنا ما نقولش كيف إحنا قلت لك لا تقالوا إلا في وقت فعل إلا في الجهرية وجماعة مع الإمام، وعد ما يقولوا تعنون ولا الضالين، سواء هو قال آمين أو لم يقل لا يهمنا. وذكر المذهب تاع الشيخ ناصر لا بد الفعل للتعقيب وتوافق قانون، قول سواء العبرة بموافقة الملائكة لا الإمام، الإمام هو لازم يوافق من الملائكة، فلا عبرة بالإمام. قال لك لازم تنتظره حتى يرد النفس، ومن يرد النفس على روح، احنا نروح نتبع الملائكة وهذا المكان اي روح حبا. نعم هنا دليل رفع اليدين في السجود، وشو دليل رفع اليدين في السجود؟ قال كان يرفع يديه في كل خفض ورفع بك. كان يرفع يديه نعم فيه مش يكبر، كان يكبر لا غير تكبير في الرفع اليدين فيه هذا. اي نعم سيف سلام، وهذه نزيد نأكد عليها الأسبوع الجاي. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.